بسم الله الرحمن الرحيم. على الله في كل الأمور توكلي، وبالخمس أصحاب الكساء توسلي، محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم. ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا فوزا، والله فوزا عظيما. أتخدعني الدنيا أتخدعني الدنيا يا قد شاب مفرقي وأصبحت معقولا لها يا بعقالي، ولي فيها إسوة بآل المصطفى بنو خير مبعوث وأكرم آلي. تقسمه يوم ريب المنون فأصبحوا عبادي أشتاتا بكل مجالي. فبين شريدي ترتمي غربة النوى به بين غيطان وبين جبالي، وبين صليب مائل من فوق جذعة تهب عليه من صبا وشمالي، وبين السميم قد سرى في عظامي من السم قتال بغير قتالي فيا ليت شعري من أنوح ومن له أروح وما قلبي عليه بالسعي بمنصلة ذي رونق وصقا قضت لم تفوز من إرثها بخلالي أم الحسن الزاكي بسم جعيدتي قضى بين أنصار له بكربلا يا لباق فلا يقضى له بزوالي فديت إمامين قد رق الشمر صدره لقطع وريد أم لحزق ذايا بعد قتلي أي على سلب نزوان له وعيالي أي هنوح هنوح يا زهرة على منه تنوحي تنوحي على المسموم لا ناحج على حسين نادت ودمع العين بالخد بادي لا تفجعوني يا خلق كلهم أولادي لكن مصاب حسين ساطي بفادي والله وعظيم علي لو صوت الناعي على حسين والله على حسين أنا دهري رماني بالرزايا بكل غالي غالي وشتت أولادي عن شمالي والله وانا ما اشوف ساعة من الحزن مرتاح بالي واعظم علي لو بشل باجي على حسين حزني على عيالي ذبايح شهر عاشور حزني على أجسام تبقى ما لها قبول نسيت ضلع اللي برد الباب مكسور اي ونسيت ضلع اللي برد الباب يا مكسور واعظم علي لا صوت الناعي على حسين حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في محكم كتابه وخطابه قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا عطر أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد مرت أصول الثقافة البشرية وتحصيلها في المجتمع البشري بعدة مراحل لكل مرحلة من هذه المراحل دور فاعل وبناء في تثبيت الثقافة الحضارية والتعاليم الدينية وكذلك تأصير أواصر الخير وبذر الإحسان في المجتمع فعندما بدأت رحلة المبلغين ومن أرسلهم الله سبحانه وتعالى كنواة خير في المجتمع بطرح ثقافة السماء وتعاليم السماء للمجتمع كان ينقصهم طريق التحويل وطريق نقل المعلومات من جيل إلى جيل فمع أن في كل عصر من العصور هناك دعاة يدعون إلى الخير وهناك أنبياء وأوصياء يوجهون الناس إلا أنه لابد أن تكون هنالك سلسلة متصلة حتى تبقى حلقات أواصر الخير متصلة ابتداء من آدم عليه السلام حتى يتسلم زمام الأمور خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم فبدأ الناس يبتكرون الطرق والأساليب التي بواسطتها يحافظون على دعائم الدعاة في المجتمع ومنابع الخير في المجتمع فبدأت أول فكرة وهي فكرة نحت التماثيل التي كانت عبارة عن صور شبيهة بالأشكال، أشكال الأفراد الذين بثوا ثقافة الخير وعمل الخيرات في المجتمع. فكان الناس يمرون على تلك الصور وعلى تلك التماثيل فيسألون من هذه أو ما هذه الصور وما هذه المنحوتات، فيقال للأجيال إن هذا رجل كان مؤمنا صالحا عمل على تأصيل الخير وعمل على خدمة المجتمع، فقدست ذكراه وخلد رسمه لأنه من منابع الخير. وطبعا لا يخفى أن أكو بعض الأجيال التي عاقبت هذه الفكرة لم تكن عندهم تلك الثقافة الصحيحة، فاعتبروا بعض هذه التماثيل وبعض هذه الصور كآلهة وأربابا، اعتقدوا بأنها آلهة واعتقدوا بأنها أرباب وليسوا هم صور لأشخاص مؤمنين صالحين، صور بهذا العنوان حتى تبقى ذكراهم مخلدة بين الناس. هذه أول مرحلة، فانحرفوا بعد انعطاف الفكرة من كون هذه الصور صور تخليد لذكرى مؤمنين صالحين إلى صور تعبد من قبل بعض الأفراد الجهلاء. بعد هذا المنعطف الذي ثبت دواعم العلم والمعرفة عبر الأجيال، تطلع المجتمع البشري إلى ثقافة جديدة وهي ثقافة رسم الصور والأشكال على الصخور. هذا اليوم احنا نشوفها موجودة تقريبا عند الفراعنة المصريين وعند القدماء في بابل. فبعد أن انتهوا من موضوع تصوير التماثيل جعلوا يرسمون بعض الصور لكي تكون تلك الرسومات دلائل تدل الأجيال القادمة على سير المجتمع البشري وتنقل الثقافة الحضارية من مجتمع إلى مجتمع. وإلى الآن هذه الصور موجودة وهذه المنحوتات والرسومات موجودة. ثم انتقلت إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة ابتكار الأحرف، سواء كانت الأحرف المعروفة بالأحرف الهيروغليفية زين، أو بقية الكتابات من الكتابات السومرية وما إلى ذلك، صارت عناوين نقل الحضارة من بعد أن كانت صور فأصبحت رسومات، أصبحت عبارة عن رموز تنقش وتحفر على الصخور وعلى الحيطان والجدران لكي تكون داعية من دواعي نقل الثقافة الحضارية البشرية للأجيال، إلى أن ابتكرت المبتكرات الجديدة فأصبحوا بدلا أن ينقشون على الحجر أصبحوا يحافظون على العلم والثقافة بواسطة ابتكار الأحرف، ابتكار الكلمات، الكتابة على الأوراق البردي مثلا كما كان عند الفراعنة، أو الكتابة على الأوراق أو على الجلود، وهكذا حوفظت على ضوابط الحضارة البشرية العلمية ومعلميها بواسطة هذه المراحل، حتى اجت مرحلة جديدة وهي المرحلة التي استخدم فيها الأنبياء طرق حديثة في نقل المعلومة وكذلك تثبيت أوامر الله وأحكام السماء عن طريق الكتابة وعن طريق النقل بواسطة الأنبياء. فما من نبي من الأنبياء دخل في مجتمع إلا وثقفه ودعاه للتمسك بحضارة الازدهار والعمل على ترفيع مستوى الثقافي لدى المجتمع، ثم ما أن غاب شخص ذلك النبي المثقف المعلم ذاك الشخص الذي أرسله الله سبحانه وتعالى ليخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم، حتى جعل قبر ذاك النبي رمزا يدل على حقيقة قيمة الإنسان المثقف، وأيضا جعل في المجتمعات ذاك القبر وصاحب ذاك القبر كرمز يربط الإنسان ماضيه بحاضره وحاضره بماضيه. في اليوم أنت لما تشوف قبور الصالحين وقبور الأولياء وقبور الشخصيات اللامعة في المجتمع، محافظ عليها، مكرمة، مزينة، جدد بنائها، فهذا ليس كما يعتقد به بعض الذين أوهموا أنفسهم أن هذه المعالم هي مراكز عبادية، أو هذه المعالم هي من المعالم التي يقصدونها الناس لكي يعبدونها. أبدا، اليوم ساحة مفتوحة، والتاريخ أثبت لنا أنه ما من قبر شيد وعظم صاحبه كان صاحب القبر مورد يعبد من دون الله عز وجل أبدا. نعم، القبور تارة كانت تجعل في معابد أو بالقرب من معابد لارتباط أصحابها كنوات خير ودعاة للحق بهذا المركز الذي جعل منبعا ومركزا إشعاعيا ينطلق منه صوت التوحيد وتنطلق منه دعامة الخير للارتباط بالسماء والارتباط بالله عز وجل. ولا احنا اليوم هل هناك انسان عاقل سواء في هذا اليوم او من بداية ظهور الدعوة المحمدية لذكره صلوا عليه، هل يوجد هنالك من يعبد قبرا؟ هل يوجد هنالك من يعبد صاحب قبر؟ ابدا، انما العبادة لله عز وجل، الارتباط بالله عز وجل. نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهوية النبي ما هي إلا وأن محمدا رسول الله. فهذا اللي يجي اليوم يحمل المسلمين أطروحة التكفير لأنكم عباد القبور، لأنكم تعبدون الأئمة من دون الله، تعبدون الأنبياء من دون الله، هذا النسيج خيال تخيله البعض قبل المئات من السنوات، فجاء بفكرة أحدثها بين المسلمين وكان لها ترويج وكان لها رواج بينهم. وإلا حتى في اليوم الذي خرج لنا بعض الأشخاص الذين يتهمون المسلمين بأنهم قبوريين، بأنهم يعبدون القبور، أي دليل يملكون على أن المسلمين كانوا يعبدون قبورا؟ شنو الدليل عندهم؟ ما هي إلا الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة أبدا، ادعاء ووهم ونسيج خيالي واحتمال فرض، وعلى ضوئه بنوا لأنفسهم قاعدة. ولا أنت تعال جيب هذا الذي يقول بحرمة عبادة القبر، زين، وتعال انطلق إلى رأي الطائفة الشيعية الجعفرية اللي احنا نتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسرنا أتباع لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين من بعد رسول الله، من منا ومن أئمتنا يوم من الأيام وقف أمام قبر ليعبده؟ زين، منو؟ من يعبد قبر؟ من يعبد إنسان؟ من يعبد ميت؟ ما عندنا أحد. نعم، نحترم، نجل، نقدر، نقدس صاحب المقام، صح؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم أنت بعد 1400 سنة لو شنو يكون فكرك، لو شنو يكون مذهبك، لو شنو يكون توجهك، لو شنو يكون عقيدتك، لو أنت تقعد في حجرة بين أربع حيطان وتقول عدم احترام القبور أمر واجب، وتقول عدم تقديس القبور أمر واجب، وتخيل يعني تحيك في مخيلتك شنو ما تبي تحيك، لكن بالله عليك إذا أنت مسلم وأجيبك أوقفك أمام قبر رسول الله، كيف تقوم أمام قبر النبي؟ شلون؟ كيف؟ معقولة تقف أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تظهر ما لا ينبغي أن يظهره الإنسان أمام قبر النبي؟ يعني تقف أمام القبر بدون احترام، بدون المحافظة على قدسية المكان؟ تقدر أنت توقف عند القبر تصفق وتطبل وتزمر؟ تقدر توقف عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعطي ظهرك للقبر، أو تنسدح على القبر تنام على القبر، أو تجلس وتمد ريلك أمام قبر رسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذا أنت مسلم أنا قاعد أتكلم، زين؟ ما تقدر. ليش؟ لماذا؟ لأن هنالك شيء يوجب عليك أن تحترم صاحب القبر. إذا ما احترمت صاحب القبر ليش عايل تقول وأشهد أن محمدا رسول الله؟ مو هذا اللي أنت، مو هذا اللي أنت قاعد تدعي أن رسول الله وأنه هو الذي أصبح سبب في إخراجك من الظلمات إلى النور؟ كيف الآن تقف أمام قبره دون أن تظهر له احترام، دون أن تظهر له نعم حالة توقير، دون أن تقف على قبر رسول الله لكي تسلم على القبر الشريف أو تسلم على صاحب القبر الشريف؟ والحين أنا مو في معرض أني أعرض لك الروايات التي وردت عن جمهور المسلمين شيعة وسنة في النصوص التي تخص طريقة السلام على قبر رسول الله وجواز الوقوف على قبر النبي. وأنا أذكر في بعض المحاضرات السابقة احنا تكلمنا ليلة من الليالي بالتفصيل عن موضوع زيارة القبور وخصوصية زيارة قبور الأنبياء وقبر خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أصبح معلم احترام المراقد وجعلها في بناء مورد من موارد إظهار التقدير، إظهار الاحترام، إظهار التبجيل لصاحب هذا القبر الذي كان له فضل وكان له دور بارز في تثقيف الناس، في تعليم الناس، في إرشاد الناس، في إخراج الناس من الظلمات إلى النور. هذه الفكرة اللي يحملها كل إنسان مسلم عاقل. انزين، نأتي إلى وقفة ثانية. هذه الوقفة الثانية البعض لربما يحاولون أن يشوهوا صورتها أو يعملوا جاهدا على تغيير الحقيقة، بحيث مثل ما قلنا يأتي البعض بجعل بعض التصورات فيقول بعدم جواز تمجيد وتفخيم وتجليل صاحب القبر خوفا من أنه يعبد في المستقبل، أو خوفا من أنه يأتي في المستقبل أناس يتخذون سيرة بعض الأمم السابقة، وطبعا هذا أيضا تعتبر من الأكاذيب الواردة في التاريخ، لأنهم يذكرون بعض المدارس الإسلامية تذكر هذا النص: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أوليائهم شنو؟ مساجد. وإحنا هنا تعال أولا المساجد، يعني هذا النص يحتاج إلى إعادة النظر فيه، لأن لا توجد هنالك الدلالة أن اليهود كانوا يجعلون مراكز عبادتهم مقابر، وإذا جعلوا مقابر في المقبرة مستثنات عن وين؟ عن مواقع زين العبادة. بعدين لفظ المسجد، هذا اللفظ ورد في الإسلام، إنما هؤلاء ها هؤلاء اليهود كانت عندهم صوامع، كانت عندهم بيع، كانت عندهم مراكز عبادية. فهذا الحديث من أساسه هو حديث يحتاج إلى عدة نظر. أنت لازم توقف توقف وتعيد النظر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو بالفرض قال هذا الخبر، هذا الحديث، إنزين لعن الله لأتخذوا نعم قبور كذا مساجدين، أنت تعال في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولم يوص النبي أن يدفن في بيته؟ واليوم قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وين؟ أوليس في المسجد النبوي الشريف؟ زين؟ بعدين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نستجير بالله، هل كان جاهلا بالواقع الموجود في مكة المكرمة؟ أنت اليوم لما تروح في مكة المكرمة أكو مكانين يضمان قبور للأنبياء. أول مكان هذا الحجر المعروف بحجر إسماعيل. حجر إسماعيل شنو يعني؟ قبر هاجر زوجة إبراهيم عليه السلام موجود في ذاك المكان، وفي ذاك المكان أيضا قبر إسماعيل، وهناك أكثر من 70 نبي من الأنبياء مدفونين في ذاك المكان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل كان جاهلا بأن هذا المكان، وبعد أكو أفضل وأشرف من البيت الحرام، من مكة المكرمة اللي كان الرسول وما زال المسلمون يحوطون هذا البيت الشريف ويقفون فيه ويصلون، إذن ينطبق هذا الكلام على منه؟ علينا إحنا أيضا. مثل إذا كان هذا الحديث صحيح، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أوليائهم مساجدين، فإحنا الآن أمام البيت الحرام أكو أكثر من 70 قبر من قبور الأنبياء موجودة، إذن وإحنا ماخذين المكان البيت العتيق البيت الحرام إحنا ماخذينه مصلى قاعد نصلي فيه، إذن أكو هني مشكلة، مشكلة في الثقافة الدينية في فهم المسائل. هذه المشكلة تارة وجهت عند بعض السلطات في أزمنة مختلفة من أجل أن يجعلوا حاجز يبعد الناس عن مراكز حضارتهم، يبعد الناس عن مراكز الثقافة، يبعد الناس عن المراكز التي صارت بسبب وجود هذه القبور وهذه الأضرحة وهذه الأماكن المقدسة مركزا يستهوي قلوب العلماء، يستهوي قلوب المؤمنين، ومركز انطلاقة ثقافية للأمة الإسلامية. فنعطيك أمثلة على ذلك. اليوم البقيع مقبرة البقيع الموجودة الآن في المدينة المنورة، يعني ما نبي نتوسع في البحث، زين، مقبرة البقيع الموجودة في المدينة المنورة، هذا لما ترجع إلى تاريخها بتشوف التاريخ ينطلق إلى زمن الأماليق، زين، وهذه أساسا كانت في يوم من الأيام مثل ما يذكر في التاريخ إنها كانت عبارة عن حديقة كبيرة وقع فيها قتال ووقعت فيها حرب ضروس، ما خرج أحد منها سالما، حتى المجروحين تأثروا بجروحهم فماتوا. لما اجوا الأهالي وشافوا أن الجيشين المصطدمين في هذا المكان تم إبادة أفراده، إبادة بعضهم البعض، جعلوا من هذه البقعة مقبرة تحوي أبدانهم. ثم مضت السنوات الطويلة والعصور على هذا المكان المحافظ عليه الذي كثر فيه العشب، حتى جاء خاتم الأنبياء محمد إلى المدينة المنورة. واستخدم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم البقيع كمقبرة يدفن فيها المسلمون، وأول شخصية دفنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البقيع كان رجل من الأنصار اسمه أسعد، دفنه النبي في البقيع. وكان هو أيضا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يركز على دفن الموتى، لأنه هو كان المعلم، وأي إنسان يموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجه المسلمين في طريقة تجهيزه، وهو أيضا كان يشارك في دفن ذاك الميت، حتى بدأ شيء فشيء من المسلمين يأتون ويحملون الحشائش والأعشاب زين من المقبرة، من مقبرة البقيع، ويدفنون فيها أمواتهم. ولهذا اليوم تشوف اللي موجودين في البقيع منهم. طبعا أنا ماذا أفصلك بالتاريخ، السمهودي عنده كتاب اسمه وفاء الوفاء، أكو أيضا ابن شبة عنده كتاب تاريخ المدينة زين. هؤلاء لما يجون يفصلون بعض الأسماء وبعض الأعداد من المدفونين في البقيع من بداية ما دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه إلى التاريخ الذي كتب، سواء كتبه السمهودي أو غيره المؤرخين اللي وقفوا، هؤلاء يقولون إن البقيع أكثر من 10,000 شخصية من الشخصيات البارزة في المسلمين دفن في البقيع، الصحابة، الشهداء، التابعين، القراء، بعضهم إلى الآن قبورهم موجودة، بعضهم إلى الآن قبورهم موجودة. أنت الحين لو متروح البقيع تقف أولا على قبور شهداء أحد، هذا اللي وين كانوا؟ في أي عصر؟ في أي زمن؟ غزوة أحد متى وقعت؟ وقعت غزوة أحد في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صحيح ولا لا؟ هؤلاء الذين حملوا كجرحى من موقعة أحد إلى المدينة لكي يداوون، تمت مداواتهم، البعض منهم مات، فدفن من قبل رسول الله في البقيع، وصار لهم مكان، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذهب ويزور القبور ويترحم عليها. إذن هذا أثر، من الذي جعله؟ من اللي أسسه؟ من اللي جعله مورد احترام؟ الرسول. هذا واحد. اثنين، مرضعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حليمة السعدية، وين قبرها؟ قبرها موجود الآن في البقيع، كان له حجرة وكان له مقام، لكن الآن لا يوجد له أثر إلا حائط، نعم، مرتفع قليل عن الأرض يحوي قبر حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عثمان بن مضعون أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخو فاطمة الزهراء في الرضاعة، وين مدفون الآن؟ إلى قبر في وسط البقيع، وكان ليوم من الأيام كان لمقام وكان لمزار وكان لحجرة. زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمهات المسلمين، أمهات المؤمنين، اليوم لما تدخل البقيع تشوف هنالك 9 قبور لأمهات المسلمين مدفونات في البقيع. شيخ القراء في المدينة نافع ابن أبي رافع، وين قبره؟ في البقيع. عقيل ابن أبي طالب، وين قبره؟ في البقيع. عبد الله بن جعفر، وين قبره؟ في البقيع، وموجود إلى الآن. وكذلك إسماعيل ابن الإمام اترك عنك إسماعيل، خلنا نرجع إلى الوراء قليلا. إنزين، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجود في البقيع. هؤلاء أليست شخصياتهم شخصيات لامعة في الإسلام؟ العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أين قبره؟ السيدة فاطمة بنت أسد أم الإمام علي بن أبي طالب، أين قبرها؟ أوليس في البقيع؟ أكثر من 10,000 شخصية من الشخصيات اللامعة، هؤلاء دفنوا في البقيع، كانوا محترمين في زمن الرسول، محترمين في زمن الرسول. هذه القبور كانت مورد احترام ومورد زيارة من قبل الرسول، وكذلك وقفة، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقف على القبور ويزورها ويدعو لأصحابها، وكان يلقي بعض الأخبار اللي تنفع في آخر الزمان وتنفعنا إحنا الآن. أجيب لك نص من النصوص التي إن دلت على شيء فإنها تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي لبعض القبور ويزورها، كوقوفه على قبر إبراهيم ولده، ووقوفه على قبور شهداء أحد، ووقوفه على قبر فاطمة بنت أسد، ودعائه إذا ما أقول لك بالمناسبة، إذا ما أقول لك في كل يوم على الأقل في المناسبات. اسمع الرواية الأولى التي وردت في صحيح مسلم، الإمام مسلم يذكر في صحيحه رواية عن أم المؤمنين عائشة تقول: كان رسول الله، اسمع هذا الكلام، كان رسول الله كلما كانت ليلتي منه، يعني أي ليلة، هذه الرواية اللي تنقلها عائشة تقول: كان رسول الله كلما كانت ليلتي منه يخرج من آخر الليل إلى البقيع، أو في آخر الليل إلى البقيع، من يصير منتصف الليل يخرج من عندي، هذه اللي هي شافته ثبتته، يخرج من عندي إلى البقيع فيقول: سلام عليكم دار قوم المؤمنين، وأتاكم ما توعدون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. شنو معناته اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد؟ يعني هذا المكان مكان مقدس صحيح، مشمول بدعاء النبي، مشمول زين بتوجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر ما رواه الطبراني في المعجم الكبير وابن شبة في أخبار المدينة، هذا النص التي روته أم قيس بنت محصن وهي أخت عكاشة أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ينقل أنه يوم الأيام خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى البقيع، فالتفت الرسول إلى هذه الساحة، إلى هذه البقعة، وفقط أريد من المسلمين أن يوجهوا أنظارهم ويلتفتوا إلى معنى هذا النص، يلتفتون إلى معنى هذا النص. إذا كان هذا النص لدلالة على الاحترام والتوقير، فاليوم الشيء اللي الآن أو إحنا اليوم كمسلمين قاعد نعمله في الشارع في الساحة العامة، هل هو واجب للاحترام أم واجب للإهانة والهتك؟ زين، خلي يكون عقلنا هو مقياسنا، زين، وهو الذي يحكم على تصرفاتنا. يقول: وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يحشر من هذه المقبرة، يحشر النبي يقول يحشر من هذه المقبرة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، يدخلون الجنة بغير حساب، وكأن وجوههم القمر ليلة البدر، يعني وجوههم منورة، زين، وكأن وجوههم القمر ليلة البدر. فقام رجل فقال: يا رسول الله، وأنا هم أيضا من هؤلاء 70,000؟ فقال رسول الله: وأنت. فقام آخر وقال: يا رسول الله، وأنا. النبي أراد أن يمازح أولاد فقال: لقد سبقك عكاشة، يعني عكاشة سبقك بهالمنظر. ثم ورد نفس تكملة النص: إنه وآخر لم يسأل النبي، يعني أنت تخيل النبي لما يقول يطلع من هذا المكان 70,000 يذهبون إلى الجنة بغير حساب، كل واحد يتمنى أن يعرف أنه يكون هل هو تبع من هال70,000 ولا لا، صحيح ولا لا؟ فهذا اللي يسأل النبي يقول نعم إن شاء الله أنت منه. ثاني يقول أكو بعض الناس ما سألوا، أكو بعض الناس ما سألوا، فلما سألت أخت عكاشة لم هؤلاء لم يسألون، فقال لأن هؤلاء من المنافقين. أكو كم واحد واقف هذيل منافقين، يعني يعرفهم النبي وهم يعرفون أنفسهم، ولهذا ما يتجرؤون يسألون الرسول إحنا من المؤمنين، حتى النبي يقول لا أنتم مو من المؤمنين، كشف سرهم، ولهذا يحافظون على سكوتهم أفضل من أن يسألون فيفتضحون. عرف شلون؟ وبعدين تعال إحنا على مر العصور ثقافة تقديس القبور واحترامها هذه ما جاءت فترة وانقطعت وجاءت فترة ثانية أبدا. ثقافة تحريم القبور وزيارتها لو تراجع النصوص والفتاوى تشوفها بدت من سنة 600 هجرية، يعني قبلها أكو 600 سنة المسلمين مروا بهذه الثقافة اللي ذكرنا عنها، ثقافة تبجيل وتجليل واحترام الشخصيات في التاريخ وبناء الأبنية على قبورهم وكذلك احترامهم. وأنا الآن أضرب لك عدة أمثلة، واللي يحب يراجع، ما أقول لك تعال سافر اليوم إلى الأردن وإلى العراق وإلى الشام وإلى الحجاز وإلى ما أدري وين، أبدا. اليوم كل ما هنالك، أنت إذا تدخل على الإنترنت بإمكانك أن تطلع على الصور وتشوف بعينك إن هل ادعانا إحنا كمسلمين صحيح أم خاطئ. مثلا الإمام جلال الدين السيوطي، اخذ هذا الاسم ارجع، راح بمجرد ما تحط الصورة راح يطلع لك صورة مقامه وضريحه والحجرة التي دفن بها ويجل ويذهب الناس خلفها لكي يدعون ويترحمون على هذا الإمام جلال الدين السيوطي، اسم من الأسماء اللامعة. نبي الله يحيى ابن زكريا وين قبره؟ هو ليس في المسجد الأموي في الشام؟ لو كان هنالك إشكال في موضوع البناء على القبور وأن الشارع المقدس بأوامر من النبي أمر بالتحريم، صحيح؟ لكان الأجدر بالأمويين يوم اللي قاموا لكي يبنوا المسجد الأموي الكبير، زين، ما جعلوا هذا القبر ضمن المسجد. ليش؟ لأن أكو حديث إذا صدق لعن الله اليهود، إذن هذا الحديث ما له محل من الإعراب. اثنين، مقام رأس الإمام الحسين ومقام السيدة النفيسة فاطمة النفيسة الموجودة الآن في مصر والمقامات الكثيرة اللي موجودة في مصر، هؤلاء أيضا ثقافتهم ثقافة شيعية؟ أبدا، مؤهل مصر متعددين الثقافة، فيهم الشوافع، فيهم الموالك، فيهم الحنابلة، فيهم الأحناف، صحيح؟ إذن لماذا لم يعارض أحد زيارة ومنع البناء على القبور وجعلها ضمن هذه المساجد والمراكز اللي إلى اليوم الناس يذهبون ويتبركون ما يتعبدون؟ احنا ما قاعد نقول يتعبد، عبادة القبر هذا أمر غير جائز، أمر محرم في كل المذاهب، لكن لما توقف على قبر وتدعو الله بحق صاحب هذا المكان وتدعو الله عز وجل في هذا المكان المقدس وتطلب من الله سبحانه وتعالى قضاء الحاجة، إن يعتبر هذا الأمر بدعة أو شرك أو كفر؟ محي الدين ابن العربي هذا أيضا واحد من العلماء، من علماء السنة، روح شوف مقامه ومرقده. الإمام محمد ابن إدريس الشافعي له ضريح وله مقام موجود. صلاح الدين الأيوبي في سوريا إلى الآن قبره وحجرته موجودة. زين؟ الإمام أبو حنيفة النعمان في بغداد، هذول من بينهم أئمة المذاهب، محمد ابن إدريس الشافعي، أبو حنيفة النعمان، الإمام أحمد بن حنبل، هذول كلهم مو أئمة المسلمين، مو أئمة المذاهب السنية، لهم مراقد، لهم قبور، لهم أضرحة، هناك مباني مشيدة على قبورهم. بعد أيضا الإمام البخاري صاحب صحيح البخاري إلى قبر ومرقد ومقام في مدينة خرتنج بأوزباكستان، روحوا شوفوا اطلعوا عليه. أبو هريرة هذا الصحابي، روح شوف المسلمين شلون مجلينه ومقدرينه، وإلى قبر وإلى مقام وإلى ضريح. الإمام أحمد بن حنبل في بغداد إلى مقام وإلى ضريح. ابن تيمية الحراني أيضا إذا ما له ضريح، لكن اطلع على الإنترنت شوف صورة قبره كيف وضمن أي مكان، محترم ولا مو محترم. قبر إبراهيم الخليل هذا أخو بعد نبي موجود الآن في فلسطين، خالد بن الوليد هذا الصحابي، تعال شوف إلى قبره ومرقده ومقامه، وإلى يومنا هذا ما مست، هذه بعض الأمثلة اللي أنا قاعد أضرب لك إياها، ما مست أي يد وما مس أي معول لا قبورهم ولا أضرحتهم ولا المساجد التي بنيت على تلك القبور. ليش؟ هل الذين تولوا ذيك الأماكن جهلة ما يفتهمون؟ أم أنكو ثقافة؟ ثقافة تحتاج إلى إعادة نظر، هذه مو ثقافة، هذه جهالة. أنا مثل ما قلت في البداية لما إحنا نجي ونوقف نجل صاحب القبر، إحنا ما قاعد نعبده، إنما نظهر احترامنا. كما أن الله عز وجل في القرآن الكريم تحدث عن أصحاب الكهف اللي كانوا فتية مؤمنين آمنوا بربهم فزادهم الله هدى، و309 سنوات ظلوا في الكهف، ويوم اللي طلعوا خارج الكهف في دولة الإيمان والناس مؤمنين، ثم عادوا في سباتهم النهائي وموتهم. أولم يقل قال الذين غلبوا على أمرهم شنو؟ لنتخذن عليهم مسجدا، صحيح ولا لا؟ لنتخذن عليهم مسجدا. وتشوف الله سبحانه وتعالى ما عرف، واتخذ عليهم مسجد، والمؤمنين اتخذوا مسجد حتى يربطوا ارتباطات السماء بهؤلاء الذين عرفوا كيف يرتبطون بإيمانهم ودينهم وعملهم الصالح، فيجعلون عبرة للمؤمنين. زين؟ بعدين أكو قضايا أخرى إحنا لابد أن نتداولها. أنت اليوم أي معلم من المعالم الخارجية لها دلالة، الجندي المجهول لضريح يقدر بواسطته عالميا، هذا الجندي المجهول يقدر. ليش؟ لأنه قام بخدمات فأصبح رمز يحترم. نأتي إلى عظمائنا، نأتي إلى الذين أثروا الساحة الإسلامية، سواء من أتباع أهل البيت، سواء من أئمة أهل البيت عليهم السلام، أو حتى من الصحابة، من صحابة رسول الله. بالنتيجة هذه ثقافة كاملة. اليوم لما إحنا نسأل كمسلمين ما هي الدلالة على شخصياتكم ورموزكم، شو نجاوبهم؟ إحنا ما جعلنا لأنفسنا رمزا؟ لا يوجد هنالك من يستدل بواسطته على قبر أو مقام لأننا ما احترمنا؟ هؤلاء الذين ينادون ليل نهار بأمهات المؤمنين، تعال شوف قبر أمهات المؤمنين في البقيع شلون صار. هؤلاء اللي ينادون نعم بقبور الصحابة، هل يرضون أن هكذا تواسى قبور الصحابة الأجلاء؟ فقط يرفعون الاسم لكن الرسم أصبح رسما خاويا عبارة عن صخور. أما في عقيدتنا نحن فلو كانت هنالك حرمة للقبور لما رأينا أئمتنا، أنا قلت لك النبي هو الذي وقف، ولما رأيت أئمتنا وقفوا على قبور لكي يزوروها. اليوم في أحد من الشيعة والسنة يستطيع أن ينكر فضل الإمام جعفر بن محمد الصادق أستاذ الفقهاء أستاذ العلماء أستاذ المحدثين؟ ها؟ تعال شوف النصوص التي وردت عن الإمام الصادق، الزيارات الخاصة التي وقفها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه على قبور معينة وكان يزورها. هذه أوليست دلالة واضحة على مشروع زيارة القبور؟ لكن احنا ما ندري شنو من ظروف سياسية جاءت ببعض الطرقات وغيرت بعض المفاهيم وعملت على تغيير الحقائق حتى نتج عنها ذاك الدمار الذي مس تلك المعالم، معالم المسلمين. أنا ما أقول شيعة أو سنة، أنا أقول معالم المسلمين، معالم المسلمين مس الدمار. هذا الدمار أوجع قلوبا كثيرة، هذا الدمار الذي حل من قبل البعض الذين ما فهموا هذا الفكر وما وعوا هذا المنطلق المشروع ومست أيديهم بتلك المعاول، تلك القبب المشرفة وتلك الحجرات التي كانت تحوي تلك الأضرحة وتلك الأجواء الروحانية التي إن وقف فيها الإنسان المسلم ما وقفها إلا مؤمن، ما جمعت إلا المثقفين، ما جمعت إلا أصحاب القلوب الطيبة الطاهرة، ما الذي صنعوا فيها؟ أصبحت بطريقة عندما تقف على القبر اليوم بعد 86 سنة، سنة 1344 تم هدم مقبرة البقيع، الحجر اللي كانت منصوبة على تلك القبور وتلك القباب المشرفة. من هدمت ما أبي أفصل لك شنو كان أحداثها التاريخية، شنو كان لها من الوقع المؤلم على قبور المسلمين، على قلوب المسلمين. لكن أنت تخيل، أضرب لك وأصور لك المعنى، أنت اليوم لو تبي تحترم والدك وتيجي تبني له قبر، ها؟ تبني له قبر، بعد يومين تيجي وتشوف أحد الجهال جاي وكاسر الشاهد اللي على القبر، شو يصير بحالك؟ ها؟ شو يصير بحالك؟ مو تتأذى؟ لأن تعديه على الشاهد تعديه على شنو؟ على كرامة الميت. أنت كإنسان عادي ما تقبل أحد يجي يتعده على كرامة قبر والدك بكسره للشاهد، الحين كان مقصود أو مو مقصود. فما بالك بأشخاص إحنا نعتبرهم أئمتنا، إحنا نعتبرهم وسيلتنا إلى الله عز وجل، إحنا نعتبرهم قادتنا، وأمر رسول الله بحبهم ومودتهم والتمسك بهم. اليوم أنت تجي بالأمس أنت تزور، تدخل الحجرة إذن الدخول، تلك المراسيم، وتجي الأسبوع اللي جاي وإذا توقف، وين القبة يا جماعة؟ وين هالمكان اللي أنا قبل أسبوع جيت زرته؟ تعلمون إلى كم وكم الناس كانوا يجون يمرغون وجوههم على تراب قبور الأئمة، إش كثر كانوا يجون يبكون على تراب الأئمة. سيدي بالأمس زرناك وقبلنا ضريحك ووقفنا تحت قبتك سيدي يا حسن بن علي أيها المجتبى، أنت يا زين العابدين، أنت يا الإمام الباقر، أنت يا الإمام الصادق، والحين جايين نظهر أشواقنا يا ابن رسول الله، وإذا نرى أمامنا القبر وين القبة أين الضريح، وإذا نحن نقف على أكوام من التراب ألا يحرق القلب هذا المنظر؟ لكن مع ذلك يا مؤمن، مع ذلك، مع ما صنع بقبور أئمة البقيع، لمن القبور الدارسات بطيبة عفت لها أهل الشقى آثارا، قل للذي أفتى بهدم قبورهم أنسى تصلى بالقيامة نارا، أعلمت أي مقابر هدمتها؟ تدري أي مقابر هذه؟ هي لا تزال للملائكة مزارا، لكن اليوم بعد هذه السنوات 86 من توقف مع الحسرة الموجودة بقلبك، ها تزور قبر ترابي، تقول سيدي وإن ما كان أكو قبة على قبرك، سيدي وإذا ما كانت أكو قبة على قبرك، وإذا ماكو ضريح على قبرك يا ابن رسول الله، يا أبناء رسول الله، نعم، لكن أقول مولاي مولاي على الأقل لكم قبرا يزار معنون معلم في البقيع، إن أزالوا الأثر عن تلك القبور وحرم المؤمنين من أن يقفوا عليها، لكن يا أبناء رسول الله ما زالت آثاركم باقية، لما ندخل البقيع تارة نتوجه تقول أزور ساداتي وموالي أئمة البقيع، تلتفت إلى أربع قبور عليها ثمانية أحجار بحاطة موجودة، تقول يا جماعة هذا قبر الحسن بن علي، يا جماعة هذا قبر الإمام زين العابدين، يا جماعة هذا قبر الإمام الباقر، هذا قبر الإمام الصادق، ذاك قبر فاطمة بنت أسد، ذاك قبر العباس عم النبي، تمر هناك تشوف هذا قبر صغير، لمن هذا القبر؟ هذا قبر إبراهيم ابن رسول الله. لكن أنا بنقل لك قضية أنا بعيني شفتها في البقيع، أنا بنقل لك قضية وأنت بعد كيفك. كنت أسير بين القبور في البقيع أنا وجماعة من المؤمنين، لما دخلنا إلى البقيع كأنما واحد سيد ابن رسول الله عليه طاقية سود، يعني أنا سيد ها ابن رسول الله، كأنما أول مرة يزور المدينة. دخلنا أنا واقف أزور الشباب اللي وياي، شيخنا هذه القبور قبور من؟ قلت له هذا قبر العباس، هذه قبور أئمة البقيع الأربعة، هناك مرينا، هذه لقبور زوجات النبي، هذا قبر فلان، هذا، وساروا يانا هالسيد، وإلى أن وصلنا صوب قبر أم البنين، وجايين نطلع من البقيع، شفت هذا السيد واقف حاير، قلت له شفيك سيد؟ قال بس خلاص، قلت له إينا بنطلع من البقيع. قال لي وين تبي تطلع؟ بعد قلت له احنا زرنا القبور، ما ظل قبر. قال لي شيخ ما دليتني على قبر. قلت له اي قبر تدور عليه؟ قال يا شيخ انا منذ صغري اسمع بهذا البقيع، أمي تقول إن شاء الله تروح المدينة تزور قبر رسول الله، هناك تروح البقيع، أئمتك هناك، أجدادك هناك، كانت تقول يمي في البقيع أو في المدينة بين هاتين الساحتين قبور فلان فلان فلان، وعددت لكل هذه القبور اللي أنت ذكرت لي إياها. لكن يا شيخ أمي كانت تقول وقبر جدتك فاطمة هناك. الزهراء الزهراء يا شيخ دللتني على جميع المشاهد والقبور، يا شيخ أخبرني أين قبر أمي فاطمة؟ ودني خلاقف على قبر الزهرة أذرف لي دمعة أقبل تراب القبر. لما قال لي هذا الكلام احترق بحزرتي، قلت شفت هذه القبور اللي تعنونت بها العنوان؟ قال نعم. قلت هذه القبور موجودة، أما قبر فاطمة لا نعلم. يصير عيالها يدورون على قبرها وما يلقونه، ليش؟ لماذا؟ لأنها أوصت ادفني ليلا واعطوا موضع قبري. زين أنا أسألك يا مؤمن يا محب، الزهراء عيالها لما كانوا يدورون يحبون يجون يزورونها، من اللي كان يجيبهم؟ بأي حالة كانوا يجيبونهم؟ كان أمير المؤمنين في منتصف الليل لما تنام العيون. الله شوف المظلومية إلى أي درجة، هدم قبور أئمة البقيع، لكن مع ذلك لهم أثر. لكن تعال، أكو مظلومية أكثر من مظلومية الزهراء اللي حتى قبرها مو موجود، ما ندري وين قبرها. كان أمير المؤمنين يحضرهم منتصف الليل، ليلة من الليالي أمير المؤمنين يدخل الدار يخلي عياله بالفراش، يجلس حتى يقرأ القرآن، يسمع حنين وأنين. إلهي هالحنة منين؟ منو صاحبة هالحنة؟ قام أمير المؤمنين طالع شاف الحسن نايم، الحسين نايم، أم كلثوم نائمة، يدور زينب مو موجودة بفراشها. أم المصائب هذا، أدري قلبك محروض، ما تبي تحبس الدمعة؟ بسم الله. جاء رأى أمير المؤمنين زينب ألقت نفسها على فراش أمها فاطمة. حبيبتي زينب ما الذي جرى؟ قالت أبا أبا إني مشتاقة إلى أمي فاطمة. الله لا يقول مرت فارق الحياة وعندها بنية عمرها 4-5 سنوات. حبيبتي زينب ماذا تريدين؟ أبا أبا أبا خذني إلى قبرها أريد أن أسلم عليها. شال زينب جاب إلى قبر أمها فاطمة. شوف شنو من حسرة العيال، مو بأي وقت يوقفون على القبر يزورون. بمجرد ما وضعها على موضع القبر قال لها زينب هذا قبر أمك فاطمة. ألقت زينب نفسها على القبر، قلها يا يما يا يما يا يما. صاح بصغر سن بفقدك بجعتيني. يا يما أنا طول الليل ما يبطل وليني وليني. هذه زيارة زينب لقبر أمها. عاد شوفوا الأم زارت زينب ولا ما زارتها؟ زارتها يا جماعة، زارتها. أصحاب الحوائج بسم الله، أصحاب الحوائج يلا، اللي عندهم مرضى اللي سائلين الدعاء وين ما كانوا. والزهراء زارت زينب، لكن زارتها بموجب طلب. ليلة 11 بمجرد ما زينب وصلت وجعلت تنادي أمه فاطمة، تعالي يا تعالي تعالي البنت متى تنادي أمها بالشدايدها؟ تقول كان زين يما أنت موجودة تكونين وياي بالشدة. تعالي يا محسن يا يما تعالي تعالي أي شوف كربلاء سوت بحول أي شو ونا وياها أي شوف كربلاء سوت عاد هناك وتسمع حنة ونياحة صوب حومة المقتل ها هناك عند قريب جسم الحسين شنما صوت من سمعت زينب الفت هالصوت وشنو الجواب انا يمك يا زينب مو بعيد انا يم اسالكم الدعاء جميعا انا يميك يا زينب مو بعيده مو بعيده يا يما انا ثلاث ايام ساكن البيت ليش يما ثلاث ايام ساكن البيت الزهراء يما زينب يا زينب يا زينب يا زينب أنا شفت حسين من قطع وري هلا بيكم هلا بيكم مراهم مراهم قاعد تخلونها على جروح الزهراء الله يجرها العبرات يا يما أنا شفت حسين من قطعة وريدة وريدة أحزاني يا زينب عليكم شديدة أنا نابا ندور صبعيدة أبي أختم بهذا البيت أبي أختم بهذا البيت زهراء إذا أنت رأيت الحسين ما يجرى عليه شنو لسان حالك يما يما أنا يا ريت ذبح أكذبح زهراء مو ذبحة واحدة يوم اللي قتلوا زوجك ذبحتي يوم اللي سموا الحسن ذبحتي يوم اللي قتلوا الحسين ذبحتي واليوم هم ذبحتي لما شفت القبور تتهدم على قبور عيالي تقول لي يا حسين يا ابني يا ابني يا ابني أما يا من رأيت يوم ذبحت ذبحني إيه تسعدني على ابني فاطم لا وخلتي الحسين ايه اقرا وياي ها فاطم لا وخلتي الحسين باي حال وقد ما تعا اخشانا بشاطف هالبيت لك انت اللي ما صحتها اذا لطمت الخدفا واجريت دايم على العين بالوجل أذكر الأخوان إن شاء الله المجلس مستمر إلى الليلة القادمة إن شاء الله، هم مجلس وهم لطم إن شاء الله يكون العزيز ملا باسم بعد المجلس الليلة والليلة القادمة أيضا يخدم في هذا المقام. نرفع أيدينا جميعا للدعاء، نقرأ الآية الكريمة 3 مرات لشفاء المرضى لقضاء الحوائج جميعا لا سيما لتعجيل فرج إمام زماننا، ثم نتهيأ للطم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف صوتك العالي ها. أما من يجيب اللهم نسألك وندعوك بحق محمد وآل بيت محمد، اللهم شافي مرضانا، اقضي حوائجنا، يسر عسرنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، لا تفرق بيننا وبين محمد وآله الطاهرين في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين هذا القليل بأحسن القبول. أذكر الأخوان مرة أخرى بأن المجلس إن شاء الله مستمر أيضا الليلة القادمة، وهذه الليلة إن شاء الله الآن لحظات هو أخونا ملا باسم إن شاء الله راح يخدم في هذا المكان، تشاركون جميعا باللطم، والليلة القادمة كذلك. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.